بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أحمده حمد الشاكرين له، أحمده مذكر الذاكرين ومنبه الغافلين، القائل في محكم التنزيل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه القائل: القبر أول منزل من منازل يوم القيامة، القبر أول منزل من منازل يوم القيامة، فصل اللهم وسلم عليه صلاة دائمتين بدوام الليل والنهار، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ما من أحد منا إلا وله يوم مر عليه، أو شهر من الشهور، أو سنة من السنوات، إلا ومر عليه يوم فيه سراء وضراء، فتذكر ذلك اليوم ولا زال عالقا في ذهنه أيما تعليق، فقد يخبر به الجيل تلو الآخر، ولكن يا للأسف الشديد أننا نسينا يوما هو من أعظم الأيام هولا. ذلك اليوم هو يوم التغابن، ذلك اليوم هو يوم الحساب، ذلك اليوم هو الذي تعرض فيه الأعمال، لا تخفى على الله منكم خافية سبحانه وتعالى. ذلك اليوم يا عباد الله نسيناه أو تناسيناه، ولذلك أخبر الله جل وعلا في محكم التنزيل فقال عز من قائل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم جاء الردع بعدها: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الله جل وعلا في هذه السورة، وهي سورة التكاثر وسنقف معها وقفة مدخلا إن شاء الله تعالى إذا أحيانا سبحانه وتعالى، للحديث عما ينتظرنا من أول منزل إلى أن نبعث ويكون الحساب، وإما إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من أهل النار. إذن الله جل وعلا في الآية قال سبحانه وتعالى، وبدأها بقوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فمعنى ألهاكم أي شغلكم وأنساكم التكاثر، واختلف أهل العلم في تفسير التكاثر، وإن كان القصد به الزيادة، أي التكاثر في شيء، ولا شك أن الأمر متعلق بالدنيا وما فيها من الفتن التي شغلت الناس. ألهاكم التكاثر لجمع الأموال، ألهاكم التكاثر قيل الأولاد، قال ألهاكم التكاثر التشاغل بالعمل والجد والكد وترك أمور الآخرة. وقد جعلنا فيها يا عبد الله معبرا جسرا إنها دار الفناء والآخرة هي دار البقاء ونحن نعمل في هذه الدنيا كأنها هي الباقية وتركنا الآخرة وكأنها هي الفانية فانعكس الأمر عندنا فصار هم الواحد منا الجري وراء الدنيا ويريد أن ينال منها ما الله به عليم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ولذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر فقال يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي وليس من ماله إلا ما أكل فأفنى وما لبس فأبلى وما تصدق به فأمضى وما سوى ذلك فإنك تتركه للناس وأنت ذاهب لا إله إلا الله مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت به فأمضيت هذا الذي يبقى وهذا هو المدخر وأما ما عدا ذلك فإنما تتركه وترحل يا عبد الله وانظر إلى الناس كم من أحباب دفناهم كم من عزيز هو الآن تحت الثرى ألم نتذكر أليس القبر جعل عبرة وتذكرة ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي الأول فقال صلوات ربي وسلامه عليه ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة وارجع إلى نفسك يا عبد الله وقف وقفة صادقة مع نفسك أمام الله بالله عليكم كم من جثة دفناها فهل تذكرنا الآخرة هل ذهابنا إلى المقابر تذكرنا بالآخرة أم قلوبنا قاسية إنها المعاصي والذنوب يا عبد الله ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة نسأل الله العفو والعافية والسلام اللهم لين قلوبنا اللهم رد بنا إلى دينك ربا جميلا إذن ولسان حالنا كأنه يقول أن ليس هناك آخرة وكأن الأمر اعتيادي والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الأصحاب صلوات ربي وسلامه عليه بكى صلى الله عليه وسلم وهو ينطر في التراب فقال صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فأعدوا فهل أعددنا شيئا يا عباد الله حالنا ماذا يقول ماذا يخبر ماذا نقول لرب العزة في يوم الله جل وعلا يقول فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا إله إلا الله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فهل رأيتم يا عباد الله أن امرأة تترك رضيعها أبدا والله ولكن في ذلك اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها قبل وقته وترى الناس سكارى يتمايلون. وليس الخمر هو السبب يا عباد الله، ولكنها شدة الهول. أتدرون ما هذه؟ هذه إنما متعلقها بالنفخة الأولى، النفخة الأولى التي هي نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء رب. لا إله إلا الله. يا عباد الله، ألهاكم التكاثر، يذكرنا الله جل وعلا. هل خلقك الله جل وعلا للتكاثر فقط، أو الاهتمام به وترك ما أراد الله جل وعلا بك أن تحققه وهي العبودية والالتفات إلى الأمر الآخر وما ينتظرك هناك؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا وبعدها إنه السؤال يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم يذكر ما ذكرنا آنفا. ولا شك في ذلك، فحب الدنيا الحرص متشعب في قلوب الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن لم تخن الذاكرة من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم، معنى يصيبه الكبر، يهرم ابن آدم ولا ينسى اثنتان. يهرم ابن آدم يعني يصيبه الكبر ومع ذلك لا ينسى اثنان، ما هما؟ قال صلى الله عليه وسلم الحرص والأمل. الحرص والأمل. نعم يا عباد الله، فنحن أشد حرصا على الدنيا، أشد حرصا على الدنيا. ألم يقل الله جل وعلا في محكم التنزيل ويحبون المال حبا جما، ويحبون المال حبا جما، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. تذكر أنك راجع إلى الله جل وعلا. انتبه يا عبد الله، الحرص. نعم الحرص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال يتبع الميت ثلاث، يتبع الميت ثلاث، قال ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. تأمل يا عبد الله، يتبع الميت ثلاث، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان وهما المال والأهل، ويبقى واحد وهو العمل. العمل يا عبد الله الذي سينافع عنك وسيدافع عنك وسيكون بمثابة المحامي هناك في القبر، عندما يأتي الملكان ويقعدانك فيسألانك من ربك، ما دينك، ما تقول في الرسول الذي بعث فيكم، أو ما اسم الرسول الذي بعث فيكم، كيف يكون الجواب يا عبد الله؟ ولا تقل لي سأحفظها في الدنيا، فحفظك لها لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما المراد هو التطبيق، العمل. اسمع يا عبد الله، لأن الهيئة التي عليها الملكات من أبشع صورة خلق الله عليها الخلق، أبشع صورة، هذان الملكات فيقعدانك ينهرانك كما في الحديث، من حديث الطويل، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في فصف حال الموت إلى يوم القيامة، وسيمر علينا كثيرا هذا الحديث. فينهرانه فيقعدانه، فعند النهر والقعود يأتي العمل قبل نهر المؤمن، قبل إقعاد المؤمن، لأن روحك ترجع إليك يا عبد الله، بعد نزع الروح في الموت ترجع في قبرك فتهيأ للسؤال. فعند إتيان الملكان يأتي العمل على صورة شاب طيب بالنسبة للمؤمن، فيقول هذا الوجه الحسن بشرتني، بشرك الله بالخير، قال أنا عملك الصالح. لا إله إلا الله، أنا عملك الصالح. فتقوم قبل أن يقعدك الملكان، الصلاة تنافح عنك، والصيام يدفع، والزكاة والحج وأعمال البر التي تكون تقوم بها في الدنيا أو قمت بها في الدنيا يوم القيامة، لأنه أول منزل من مات فقد قامت قيامته. فإذا تقوم، فعند ذلك يقول الملكان يا عبد الله قم للسؤال. لا ينهرانه كما يفعلان بالكافر أو الفاجر، ينهرانه فتتبخر كل شيء ويتبخر عنك كل شيء. لم تعرف الله جل وعلا في الدنيا فكيف تعرفه في الآخرة؟ لم تعرف الله جل وعلا في الدنيا فكيف تريد أن الله جل وعلا يثبتك في الآخرة؟ ألم يقل وهو أعز من قائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا هو التثبيت يا عبد الله، اللهم ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن التثبيت في الدنيا على الحق وعلى الصراط وعلى الهدى، والتثبيت في الآخرة عند السؤال، عندما ينزلانك في القبر يأتيك الملكان فيثبتك الله جل وعلا وتجد الجواب. فمن منا يا عبد الله يعرف الله جل وعلا معرفة تؤدي به إلى طاعته وإلى الخوف منه وإلى خشيته؟ إذن معرفة الرب جل وعلا ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذا الدين يا عبد الله معرفة تنجيك في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نستبق الأحداث يا عباد الله، فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجمعات المتتالية إذا أحيانا الله جل وعلا وإذا توفانا، فنسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. ألهاكم التكاثر يا عباد الله حتى زرتم المقابر، فالله جل وعلا يذكر أن الموت يأتي بغتة، فهو لا يخبر أحدا ولا يستأذن أحدا. ولذلك ألهكم الدنيا، أنساكم ما في الدنيا حتى زرتم المقابر، أي حتى وجدتم أنفسكم في القبر. حينها يتيقن الإنسان بعد موته، فهل ينفعه الندم حينها؟ الجواب لا، رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا عباد الله، البرزخ والعوالم ثلاث، عالم الآخرة وعالم الدنيا الذي نحن فيه، وبينهما عالم يسمى عالم البرزخ وهو عالم القبر. عالم القبر له مميزاته وله خصائصه، انتبه يا عبد الله وسيأتينا الحديث عنه، له خصائصه ومميزاته هذا القبر، وهو فاصل بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك قال الله جل كلا كلا، أداة ردع وجزر، لا أبدا، ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، معنى أن الله جل وعلا إذا قال القول لا يرجع فيه سبحانه وتعالى، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانك ربي العظيم. انتبه، فإذا حتى زرتم المقابر، هل الزيارة في الدنيا أم في الآخرة؟ الشاهد هنا أن الزيارة في الآخرة وليس في القبر، لأنك انشغلت بالدنيا وتركت الآخرة، فجاءك الموت على حين غرة وبغتة، فقد طرق الباب، قد طرق الموت باب جارك وتركك، واليوم يمر عليك ويترك جارك، وهكذا دواليك. فالموت لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، لا تعرف ذكرا ولا أنثى، ليس عندها تمييز، وإنما هو الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والموت لا تدري كيف يأتي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن علامات الساعة الصغرى موت الفجاء الذي الآن نعاني منه، أو ما يسمى بالمصطلح الطبي السكتة القلبية، أو موت الفجاء، بمعنى أنه يكون الإنسان معك ليس بمريض، صحيح، فصيح، ذو بنية قوية، ويأتيك الخبر حينها. سبحانك ربي العظيم. لأن من يمرض عندنا ننتظر، نقول لعل ولعل، ولكن عندما يكون صحيحا ثم يأتيه الموت، هذا الذي يشغل الإنسان، وجعله الله سبحانه وتعالى من علامات الساعة لعلنا نتذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحب أجمعين، من جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر نصرا مؤزرا، اللهم كله عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بنواصينا إلى الحق، وأطرنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، في بلدنا هذا خاصة، وفي سائر بلدان المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعتدلوا. لا خليك انت زيد زيد زيد صافي. استووا اعتدلوا تراصوا حدوا بين مناكب الاقدام افسحوا لاخوانكم. أنفسهم في جهنم خالدون